الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يكدح ويكدح، وفي النهاية لا بد من لقاء الله عز وجل، لا بد لهذا الكدح من نهاية. هذه النهاية هي لقاء الله سبحانه وتعالى. فلنستحضر أيها الإخوة الغاية التي لأجلها خلقنا، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل. لم نخلق إلا لهذا الغرض، لم نخلق إلا لتحقيق العبودية لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. وينبغي أن يكون لدى المسلم روح المبادرة للعمل الصالح، لا ينتظر أن أحدا يحثه أو أن أحدا يطلب منه، وإنما تكون هذه المبادرة من نفسه. ولذلك حاز أبو بكر الصديق رضي الله عنه قصب السبق في هذا، وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما، يعني صيام نافلة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. لاحظ أولا طرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسئلة، هذا فيه حث الصحابة على المبادرة وانظر في كل مرة يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. يعني في يوم واحد أصبح صائما صيام نافلة، أطعم مسكينا، عاد مريضا، تبع جنازة، وربما يكون له هناك أعمال أخرى أيضا. كل هذه أبو بكر رضي الله عنه من المسارعين لها، من السابقين، ولذلك كان أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أهمية المبادرة. يعني الإنسان إذا أصبح يبادر، إن كان هناك مريض من أقاربه أو من زملاء أو من جيرانه ذهب وعاده، كان هناك جنازة تبعها، يحرص أنه ما يمضي عليه يوم إلا تصدق فيه لله بصدقة. كان أحد السلف لا يمضي عليه يوم، يعني التزم بهذا أنه ما يمضي عليه يوم إلا تصدق فيه لله بصدقة. وذات يوم لم يجد، أخذ بصلا، ما ولد في بيت إلا بصل، ذهب يتصدق به، لقي واحد الناس قال: رحمك الله، لم يوجب الله عليك هذا. قال: لا، أني أردت أن لا يمضي علي يوم إلا تصدقت فيه الله بصدقة، إنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة. يبادر، يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، يجعل له حزب، يعني قدر لا ينقص عنه، قد يزيد أحيانا لكن لا ينقص، يكون لها أوراد من الذكر وهكذا، بحيث أن هذا اليوم عندما يمضي من عمره يكون قد زاد رصيده من الحسنات. هذه هي روح المبادرة التي أراد أن يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة. لاحظ لما طرح هذه الأسئلة أراد أن يغرس روح المبادرة. فينبغي أن نستحضر أيها الإخوة هذه المعاني، وأن يكون لدى المسلم الحرص على زيادة نصيده من العمل الصالح، لأن مقدار كرامتي عند الله عز وجل على ضوء هذا الرصيد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، وإنما الأكرم هو الأتقى، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن تمام عدل الله عز وجل أن الحساب يوم القيامة يكون بالميزان كما ذكر الله تعالى ذلك: فتوزن أعمال الإنسان وينصب لوزنها ميزان حسي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، ثم توزن. فإن رجحت كفة الحسنات ولو بحسنة واحدة كان من أهل الجنة، وإن رجحت كفة السيئات ولو بسيئة واحدة كان من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه. طيب، القسمة المنطقية تقول في قسم ثالث، يعني إما أن ترجح كفة الحسنات إما أن ترجح كفة السيئات. قسم العقلية المنطقية تقول في قسم ثالث، ما هو؟ وين أهل المنطق؟ ها؟ أحسنت، التساوي، التساوي بينك حسنات والسيئات، ما ترجح كفة الحسنات ولا بحسنة واحدة ولا ترجح كفة السيئات ولا بسيئة واحدة. وهؤلاء هم من؟ أهل الأعراف، الذي ذكر الله تعالى شأنهم في سورة الأعراف: يقفون في مكان بين الجنة والنار ثم تكون نهاية أمرهم إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. إذا لا تحتقر أي عمل صالح، قد تكون ركعتان تصليهما هي السبب في رجحان كفة حسناتك، قد تكون صدقة على مسكين، قد تكون كلمة طيبة، قد تكون تبسمك في وجه أخيك عند لقياه، قد تكون هي السبب في ترجيح كفة حسناتك. وتعرفون أيها الأخوة أن القليل مع القليل يكون كثيرا، القليل مع القليل يكون كثيرا. لو أخذت مثلا فاتورة هاتف، أخذت فاتورة تفصيلية للهاتف، تجد مكالمات، كل مكالمة يعني تكلف مبلغ بسيط، هذه كذا وهذه كذا، لكن مجموعة هاي كون رقما كبيرا. هكذا أيضا أعمال الإنسان، الطلاب عندما يجيبون في الاختبار تجد أن المدرس يوزع الأسئلة، يوزع الدرجات على الأسئلة، هذا عليه درجة، هذا 5 درجات، هذا 10، هذا 3، هذا 4، ثم بعد ذلك يصحح للطالب، ثم يجمع هذه الدرجات وتكون النتيجة النهائية، إما ناجح وإما راسب. هكذا أيضا أعمال الإنسان، تجمع الحسنات كلها وتجمع السيئات كلها، ويكون مصيرك على مقدار هذين الرصيدين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. ولذلك أيها الإخوة أقول إنه ينبغي أن يكون للمسلم بعد المحافظة على الفرائض تطوعات يحافظ عليها، يداوم عليها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. بعض الناس تجد أنه تارة يكثر من الأعمال الصالحة، يأتي المسجد مبكر، يقرأ القرآن، يتنفل، وتارة ينقطع، يعني بحسب حالته النفسية وبحسب مزاجه نقول ينبغي أن يكون لك أعمال تحافظ عليها. صحيح أنه عند إقبال النفس ينبغي أن تزيد، وعند إدبارها لا بأس أن تقل من النوافل لا من الفرائض، الفرائض هذه لا بد أن محافظ عليها، لكن أيضا ينبغي أن يكون هناك نوافل تحافظ عليها. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه واستمر عليه. مثلا قيام الليل، إذا كنت تقوم الليل حافظ على هذه، استمر عليها. صلاة الضحى، صيام 3 أيام من كل شهر، نوافل ينبغي أن تستمر عليها. إذا حسبتها تجد أن القليل مع القليل يكون كثيرا. لو أنك مثلا حافظت على ركعتي الضحى كل يوم، لنحسبها لمدة سنة واحدة فقط، يعني كل يوم إذا ضربناها في عدد أيام السنة تكون قد صليت أكثر من 700 ركعة. عندما يقال لك صل 700 ركعة تقول هذا عدد كبير، كيف أصلي 700 ركعة؟ وحافظت على ركعتي الضحى، معنى ذلك أنك مع نهاية السنة قد صليت أكثر من 700 ركعة. لو حافظت على السنن الرواتب، فمع نهاية السنة تكون قد صليت أكثر من 4000 ركعة. وهكذا، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا. في المقابل أيضا القليل مع القليل يكون كثيرا حتى في السيئات. فمثلا حلق اللحية، مثلا لو كان الذي يحلق لحيته مرة واحدة في الأسبوع، فمعنى ذلك أنه مع نهاية السنة قد عصى الله تعالى أكثر من 50 مرة. وهكذا، فلننتبه لهذه المعاني أيها الإخوة. وليكن للمسلم مع نفسه وقفات محاسبة للنفس. يعني بعض الناس تمر عليه الأيام والليالي والشهور والأعوام ما تحدث في نفسه شيئا، ينبغي أن يكون الإنسان وقفات محاسبة، يخلو بنفسه، يحاسب نفسه. ماذا قدمت لغد؟ لو أتاني ملك الموت الآن على هذه الحال، يعني هل عندي من الحسنات ما يجعلني ألقى الله عز وجل؟ يحاسب نفسه. هذا أمر الله تعالى به بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في محاسبة النفس. ماذا قدمت لغد؟ إذا كانت المحاسبة موجودة فالإنسان على خير، لكن عندما تنعدم المحاسبة هنا تأتي مصيبة. محاسبة للنفس أولا عن الواجبات، محاسبة للنفس أيضا عن وقوع المحرمات، وخاصة ما كان متعلقا بحقوق العباد، لأن حقوق الله مبنها على مسامح، قد يعفو الله تعالى عنها، يغفر الله للإنسان ويتوب عليه، لكن حقوق العباد تبقى لأصحابه يوم القيامة. ولذلك يحاسب الإنسان نفسه ما دام في دار ما دام بإمكانه أن يتدارك. وإذا بلغت الروح الحلقوم فقد أغلق في وجهه باب العمل وانتقل إلى دار الجزاء والحساب. ونحن الآن أيها الإخوة، أقول هذا ونحن نعيش يعني هنا في دول الخليج في نعم عظيمة، نعيش لا أبالغ إن قلت إن أكثر الناس يعيشون عيشة ملوك. عيشة ملوك كيف؟ يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان عنده زوجة ودار وخادم سموه ملكا، يعني يعيش عيشة ملوك. كم منا الآن من يعيش عيشة ملوك؟ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، يعني تعيشون عيشة ملوك. عيشة ملوك ماذا؟ بها الأمور الثلاثة: عنده دار ودابة دار وزوجة وخادم، دار يسكنها وزوجة وخادم، يسمونها ملك. كثير من أخوانا يعيشوا عيشة ملوك، نحن الآن في نعم عظيمة. ولذلك من شكر نعمة الله عز وجل الاستقامة على طاعة الله سبحانه، نكون الشكر بالقول وأن يكون الشكر بالفعل. فلنحمد الله تعالى ولنشكره ونبادر إلى الطاعة، فإن الطاعة والعمل الصالح والله يا أخوان إنه هو الكنز الحقيقي الذي يغتبط به الإنسان في حياته وبعد مماته. هل رأيتم أحدا من الناس ندم على طاعة الله؟ هل في أحد عمل صالح وندم؟ أبدا، بل يسر به ويغتبط. وإنما يندم من وقع في معصية الله تعالى. الطاعة ينال بها الإنسان كرامة الله عز وجل وإحسانه، ولكن كل الناس تتمنى أن تكون مستقيمة على طاعة الله، كل الناس، ولكن الأماني تبقى أماني. الأماني ما تنفع ما لم تقترن بالعمل. إذا انتقل الإنسان من العمل، من الأمنية إلى العمل، هذا هو الذي ينفع ويفيد. أما الإنسان يتمنى ويتمنى ويبقى يعيش يتمنى إلى أن يموت وهو في بحر الأماني، ما تنفع الأماني شيئا. فلا بد أن يكون الإنسان حازما مع نفسه، لأن النفس بطبيعتها تجر الإنسان للهوى، فيتحتاج إلى نهي. والدليل لهذا، من يذكر لنا الدليل أن النفس تحتاج إلى نهي؟ أحسنت، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تأمل قول الله ونهى النفس، إذا النفس تحتاج إلى نهي. الذي سيطاع نفسه ويتبع نفسه هواها تقوده إلى الردى وإلى المهالك، لابد من أن تنهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والجنة محفوفة بالمكاره كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والنار محفوفة بالشهوات. فإذا أختم هذه الكلمة بأن أذكر أيها الإخوة بأهمية وجود المحاسبة للنفس، وألا تنعدم لدى المسلم معاني المحاسبة. إذا كنت على جانب محاسبة نفسك فأنت على خير، لكن المصيبة عندما تنعدم المحاسبة. يعني أذكر بهذه المعاني، أن الإنسان يمتثل أمر الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى طاعته وعلى حسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.